إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في كل ما آتانا من نعمه من زوجة أو ولد أو أهل أو نعم ظاهرة وباطنة، أن نتقي الله تعالى في ذلك كله حتى تحفظ لنا هذه النعم، وحتى تكون عونا لنا للوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فلا تنقطع بنا السبل ولا يسولن لنا الشيطان ما يردينا ويهلكنا في دنيانا وأخرانا. أيها الإخوة الكرام، ما نزال نتكلم في تربية هذا القرآن العظيم لجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، وكنت قد تحدثت مرة أن من حكم هذا القرآن العظيم ومن حكمة تنزله منجما مفرقا فلم ينزل دفعة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنزل مقسطا منجما لحكمة عظيمة يريدها ربنا تبارك وتعالى، وهي أنه يريد بهذا القرآن العظيم أن يربي هذه الأمة تربية هادئة ينضجها بتلك الآيات إنضاجا يؤهلها لأن تكون خير أمة أخرجت للناس. ولقد كان ذلك أيها الإخوة، ولقد تحدثت في الخطب القريبة الفائتة عن طرائق تربية هذا القرآن العظيم لهذه الأمة المحمدية المباركة ولجيلها المتميز الأول، كيف كان القرآن يربيهم بأدب الوقت، فلا يدع لهم لحظة تمر عليهم من حياتهم في ليل أو نهار إلا وتوجيه الله تبارك وتعالى محيط بهم، وآياته سبحانه وتعالى تتنزل عليهم حركة بحركة وخطوة بخطوة وتصرفا بتصرف، حتى كانوا بعد ذلك أمة واحدة كريمة على الله سبحانه وتعالى شاء لها وقدر أن ينصرها النصر المبين المؤزر، وأن ينشر بها نوره في أصقاع الأرض سائرها من شرقها إلى غربها. أيها الإخوة، كنت قد ألمعت في الجمعة الماضية إلى أدب تلقي نعم الله تبارك وتعالى. إذا كان أحدنا في نعمة من نعم الله عز وجل، فكيف يتعامل مع هذه النعمة ليكون متأدبا بأدب القرآن؟ وكيف علم هذا القرآن العظيم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف علمهم أن يتلقوا نعم الله سبحانه وتعالى بالتعظيم والتبجيل، وكيف يكون تعظيم هذه النعم بالإقبال على الله عز وجل بالشكر؟ ومن أعظم أنواع الشكر أن يعلم تمام العلم أن هذه النعم كلها إنما هي بمحض فضل الله تبارك وتعالى، وأنها منسوبة إليه من أولها إلى آخرها، لا جهد ولا فضل للعبد في ذرة من ذراتها أبدا. ثم اليوم نتمم هذا الموضوع لنقف عند أدب آخر من آداب تلقي النعمة إذا كان أحدنا في نعمة مقبلة عليه، منغمس فيها، يتمتع بها ويتمتع بأطرافها ويتمتع بها هو وأهله وزوجه وأولاده، كيف يتلقى هذه النعمة وكيف يكون أدبه معها كما علم القرآن أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كثير من الناس، كثير جدا، يظن أنه إن أنعم الله عليه بنعمة من النعم فتقلب فيها واستمتع كما يشاء وكما يريد، أن هذه النعمة هي دلالة على أن الله عز وجل قد ميزه وقربه وكرمه عليه، وهو لا يدري أن النعمة إنما هي مجرد ابتلاء من الله تبارك وتعالى، أي امتحان يخوضه العبد في إقبال هذه النعمة عليه، هل يكون شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى أم جاحدا منكرا كافرا. النعمة لا تدل أبدا لا من قريب ولا من بعيد على تكريم الله للعبد، والعبد المخذول هو الذي يظن أن النعمة إذا أقبلت عليه أند له منزلة عند الله تبارك وتعالى، فيتعاظم بذلك ويتكبر على عباد الله عز وجل. ولقد ضرب القرآن لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا يربيهم به من القرآن العظيم، بل أمثلة سآتي على بعضها. ضرب لهم مثالا يلفت أنظارهم كيف أن الكافر إذا غشي على بصيرته وعمي قلبه كيف يظن أن النعمة إنما هي تكريم مجرد من الله تبارك وتعالى عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هكذا يعلن ويجاهر بكفره وإنكاره وجحوده لليوم الآخر: وما أظن الساعة قائمة. ومع ذلك الظن الخاسر يظن ظنا خاسرا خائبا آخر: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هكذا يظن مع كفره وضلاله أن المال الذي آتاه الله إياه والجنتين اللتين أعطاه إياهما إنما هما تكريم من الله عز وجل في الدنيا، سيتبعهما تكريم آخر في الدار الآخرة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، والعياذ بالله. هذا ظن لا ينبغي أن يتسرب إلى قلب عبد مؤمن بحال من الأحوال، لأن ربنا عز وجل يعطي النعمة لجميع عباده بلا استثناء، يمن عليهم بالنعم ويفيضها عليهم بغزارة في ليلهم ونهارهم وصباحهم ومسائهم وسائر أحوالهم. ربنا عز وجل لا يمسك نعمته على أحد، لكن هذه النعمة لا تدل على تكريم أبدا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هكذا شأن نعم الله عز وجل، تأتي للمؤمن كما أنها تأتي للكافر، يوسع الله على هذا كما يوسع على ذاك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هكذا علم القرآن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعم الله عز وجل مباحة للخلق جميعا، وأن نعم الله تبارك وتعالى ليست حكرا على المؤمنين الصالحين، بل طيبات هذه الحياة الدنيا هي للمؤمنين وللكافرين على حد سواء، وقد يتمتع بها الكافر أكثر مما يتمتع بها المؤمن، لكن الدار الآخرة هي خالصة للمؤمنين من دون عباد الله تعالى أجمعين. ولقد كرر ربنا تبارك وتعالى هذا الدرس على مسامع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ليدلهم على أن الطبيعة البشرية تظن وهما منها وخطأ فاحشا وضلالا مبينا أن النعمة دليل التكريم عند الله تبارك وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، إذا ما ابتلاه يعني امتحنه، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، بل تكذبون بالدين. هذا التوجيه من الله تبارك وتعالى لخلقه والردع بقوله عز وجل كلا، يعني ليس إقبال النعمة، ليس إقبال النعمة دليلا على تكريم الله عز وجل، وليس إدبار النعمة دليلا على إهانة الله عز وجل لعبده بحال من الأحوال. فكم من الأناس المقربين الصالحين العابدين المؤمنين قلت بين أيديهم نعم الله عز وجل، وقل تمتعهم واستمتاعهم بها في الحياة الدنيا ليدخرها الله لهم في الدار الآخرة. هكذا رب القرآن الكريم أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولقد جعل الله عز وجل أن هذه الأموال والأولاد وسائر النعم لا تقرب عند الله تبارك وتعالى أحدا فوق منزلته التي يتأهل لها بعمله الصالح، أو يتأهل لها والعياذ بالله بعمله الطالح. وما أموالكم ولا أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. فالتكريم من الله تبارك وتعالى لا يكون بالدنيا، فقد تكون الدنيا تكريما وقد تكون بلاء على العبد تبعده عن ربه تبارك وتعالى وخذلالا له في هذه الحياة الدنيا لتكون علامة على أنه من المغضوب عليهم في هذه الدنيا ومن المغضوب عليهم في الآخرة. فلقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام إلى هذا المعنى بشكل واضح بين، فقال لهم تعقيبا على هذه الآيات العظيمة التي سردتها وسأسرد بعضها عليكم، تعقيبا على ذلك دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بعنوان واضح بين، فقال إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب. إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فالإيمان تكرمة الله عز وجل حقيقة، الإيمان تكرمة الله للعبد، فإذا أعطى الله عبدا من عباده نعمة الإيمان ونماها في قلبه وغذرها في كيانه فذلك هو التكريم الحقيقي، سواء كانت النعم الدنيوية بين يديه تجري أم كانت شحيحة عليه قليلة بين يديه، فإن ذلك كله لا يقدم ولا يؤخر. وأعظم مثل على ذلك الأنبياء والمرسلون، أو الكثرة الكاثرة من الأنبياء والمرسلين، لم يكونوا من الأغنياء المترفين، إنما اختاروا لأنفسهم حياة المسكنة والضعف ذلا بين يدي الله تبارك وتعالى. نعمة الله الحقيقية التي تدل على التكريم من الله عز وجل للعبد إنما هي نعمة الإيمان، نعمة خلافة الله في الأرض بالعمل الصالح، نعمة خلافة الله للعبد في هذه الدنيا أن يقوم على سنن الأنبياء والمرسلين وعلى هدي عباد الله الصالحين. يومئذ يكون قد استطاع أن يحوز نعمة هي تكريم حقيقي من الله تبارك وتعالى عليه. ولقد قص الله علينا وعلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن قصة علم فيها نبيا من أكرم أنبيائه عليه وأقربهم وآثرهم لديه، علمه في ذلك درسا لا ينسى أبدا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلى ربنا عز وجل وامتحن سيدنا إبراهيم بالشرائع والتكاليف والحرام والحلال ودينه سبحانه وتعالى أجمع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتى بتمام كلمات التشريع وأتى بتمام الطواعية لله تبارك وتعالى في كل أمر من أموره كلها فأتمهن، فكانت النتيجة جزاء من ربنا عز وجل وإكراما له. قال إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما. فقفز إلى ذهن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ذريته وأولاده الذين هم أقرب الناس إلى قلبه ولمحبته، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فخلافة الله في الأرض بالعمل الصالح وباتباع سنن الهدى من الله تبارك وتعالى إنما تكون هذه الخلافة للصالحين المؤمنين الطيبين، وليست للذرية كلها، وليست لأبناء فلان وفلان، إنما هي لمن امتحن بالعمل الصالح فأداه حقه وعمل به وقام به حق القيام. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ثم بعد ذلك بقليل يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، يعني مكة المكرمة، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، يعني وارزق أهل مكة من ثمرات الدنيا وعطاءات الدنيا ونعم الدنيا، وارزق أهله من الثمرات. وتذكر سيدنا إبراهيم ذلك الدرس من الله عز وجل أن لا يدعو إلا لذريته الصالحة، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فعلمه الله عز وجل درسا آخر، أن الثمرات إنما هي من متع الدنيا أعطيها للمؤمن كما أنني أعطيها للكافر، أوسع بها على هذا وأوسع بها على ذاك، لأنها ليست دليلا على تكريمة الله عز وجل للعبد بحال من الأحوال. قال: وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ذلك التعليم العظيم من ربنا عز وجل لأنبيائه ورسله، ثم هذا التعليم الرائع من الله تبارك وتعالى لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، أن هذه الدنيا إنما هي عطاء من الله تبارك وتعالى، ليست دليل تكريم، إنما هي دليل امتحان وابتلاء. فمن قام بحق نعمة الدين حق القيام كان أهلا لخلافة الأنبياء والمرسلين في هذه الأرض، ومن لم يقم بذلك واكتفى بالتمتع بنعم الدنيا وعطائها فذلك هو المخذول، وذلك هو المحروم من نعم الله الحقيقية التي تستمر بعد هذه الحياة الدنيا وتبقى مع العبد أبد الآبدين إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذا تعليم الله عز وجل في كتابه الكريم للجيل الأول المتميز الفريد الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه وعلى عينيه، وأنتج منهم تلك الأمة التي ملك فيها أغنياؤها الأموال، ملكوها بحق، ولكنها كانت حينئذ في أيديهم ولم تكن بقلوبهم بحال من الأحوال. إن هذه الدروس التي مرت عليهم تعليما من الله عز وجل لهم، عرفوا بذلك بعد هذا التعليم وبعد هذه الدروس، عرفوا كيف يتعاملون مع نعم الله تبارك وتعالى. فلقد ورد أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من أعظم تجار قريش بل ومن أعظم تجار العرب قاطبة على الإطلاق، أنه جاءته قافلة كبيرة محملة بأنواع الأموال والطعام والشراب من بلاد الشام قادمة إلى المدينة المنورة. فلما وصلت تلك القافلة إلى المدينة المنورة وكان فيها شح وضيق على الناس شديد، لما وصلت تلك القافلة تجمع على سيدنا عثمان تجار العرب يقولون: يا عثمان، لك منا ربح 10%. فقال عثمان: لقد أعطيت أكثر. فقيل: 20%. فقال: لقد أعطيت أكثر. فقالوا: 30%. فقال: لقد أعطيت أكثر. قالوا: ومن الذي أعطاك أكثر؟ نحن تجار العرب بين يديك، من الذي أعطاك أكثر من ذلك؟ قال: إن ربي عز وجل قد أعطاني بما أنفق 10 أضعاف إلى 700 ضعف، ويزيد بعد ذلك الله من فضله ما يشاء. فأخذ القافلة ووزعها من أولها إلى آخرها ولم يبع منها بفلس واحد، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هؤلاء هم الذين عرفوا كيف يتعاملون مع نعم الله عز وجل. لم يفتقر بعد ذلك سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. لم يفتقر، لأن الله عز وجل علم من نيته أنه ملك المال لنصرة الله ورسوله، وأنه إنما ملك المال ليتقرب به إلى الله عز وجل، لا ليتمتع به كما تتمتع الأنعام في هذه الحياة الدنيا. لقد ملك سيدنا عثمان المال فكان حتى لا ينسى الجائعين كثير الصيام، كان كثيرا ما يصوم، وكان من أكثر أيامه التي يصوم فيها أن يفطر في المساء على كثر من الخبز اليابس، ونعم الله ترتع بين يديه، يستطيع أن يتنعم بها كيف يشاء، ولكنه ما كان يفعل ذلك لأجل أن يذكر نفسه دائما بالفقراء والمساكين، وكيف يتقرب إلى الله عز وجل بالنعم التي مدت بين يديه بفضل الله تبارك وتعالى وخيره ونعمه. هذا هو أدب من آداب الإسلام، وأدب من آداب القرآن الذي ربيت فيه هذه الأمة، والتي فقدت أو كادت تفقد كثيرا من هذه الآداب، فتأخرت عن منزلتها وبقيت وراء الركب، ولا طريق ولا سبيل إلى النصر المبين وإلى استعادة هذه المنزلة المقدسة المباركة في قيادة الدنيا كلها إلا بالعودة إلى هذه التربية الصالحة، تربية القرآن الكريم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.